السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله. وهو بعنوان افتتاح الطريق، افتتاح طريق السير إلى الله رب البرية، بشرح مقتطفات من الأحزاب الشاذلية. فنشرح مقتطفات من أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي، اللي هي أدعيته ومناجاته اللي خرجت من قلبه الشريف لمولاه سبحانه وتعالى. ولأنه كل المعارف إلى الله هي معارف صحيحة، وكل المعارف التي خرجت من أفواه كل أهل الطرق التي تصف العلاقة مع الحق والمعتقد مع الله سبحانه وتعالى هي أشياء صحيحة، ولكن بركة وتبركا بسيدي أبو الحسن الشاذلي صاحب الأنوار والفتح في هذا الطريق، فنفتتح الطريق بما ظهر من قلبه الشريف رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نشرح ونكمل الشرح بحزب البر، الحزب الكبير. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن أول بداية حزب البر، والذي قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم اليوم نكمل في مقتطف من المقتطفات المهمة من هذا الحزب، وأنا لا أخذ الأحزاب بالترتيب، بترتيب الحزب، فأقرأ من البداية للنهاية، ولكن أخذ مقتطفات مهمة جدا تكون أسس لنا في الاعتقاد والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فمن المقتطفات المهمة جدا في هذا المجال ما ذكره رضي الله عنه، فقال: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ألف لام راء كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. فيقول: بديع السماوات والأرض، وبديع أي الذي اخترع الشيء، أي الذي أوجد الشيء ولم يكن له وجود في السابق. بديع السماوات والأرض أي بمعنى كل شيء. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. يقول الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء، ولذلك الانتباه للمخلوق هو حقيقة انتباه لفعل الخالق. يعني ونحن منتبهون إلى شخص يتحرك، إلى حاجة تحصل، إلى شيء يتغير، حقيقة الآن وإحنا منتبهين على الشيء، حتى لو كان الله سبحانه وتعالى ليس في البال، لكن حقيقة الأمر أنه إحنا الآن منتبهين لفعل الله. لأنه من الفاعل ومن الخالق؟ الله. والله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. الأفعال والحركات والأحداث والسكنات والكلمات والسكوت وكل ما يحدث خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة انتباهنا للمخلوق هو حقيقة انتباه للخالق، لأنه من اللي بيغير؟ من اللي بيرفع ويخفض؟ من اللي بيخلق؟ من الذي يحدث الأشياء ويبدعها؟ الله. يعني وأنا بنتبه لإنسان بيتكلم، وأنا بنتبه لشيء معين موجود، لوجود ثابت أو متغير، أنا حقيقة منتبه لله، لأنه الله الآن يفعل، ولذلك هذا الشيء يفعل. يعني الله يفعل فالشيء يفعل، الله يخلق فهذا الشيء يكون مخلوق موجود. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الشيء لما كان هذا الشيء له وجود. ولذلك لما أنا منتبه للمخلوق حقيقة أنا منتبه لفعل الخالق، لأنه من اللي فعل هذا الشيء الآن؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بديع السماوات والأرض، فبدأ فقال أنا الذي خلقت. ولذلك يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. لأنه أن يكلنا الله سبحانه وتعالى لأنفسنا، يعني يقول روح أنت اذهب فاخلق نفسك. طب أنا مش خالق، إذن أنا سأذهب وأعود للعدم. ولذلك سيدنا النبي يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي، لأني لا أستطيع، مش أن أدبر الأمر، ده في حاجة أبسط من كده، أني أبقي وجودي موجودا. ولذلك الفعل لله سبحانه وتعالى، والتدبير لله سبحانه وتعالى، والخلق لله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي شايل هم التدبير، طب اللي خلقك بيدبر لك. التدبير بعد الوجود، بعد ما أنا الآن موجود سوف أدبر. طب مين اللي يوجد الموجود، ومين اللي الآن مسكك موجودا في الوجود؟ الله. إذن الله موجود معك، ولذلك ربنا يقول وهو معكم، وهو معكم، وأنا شايل الهم، فكيف أحمل الهم وما وجودي موجود وممسوك إلا لأن الله الآن يخلقه؟ والبشر أحيانا عاوز الدروس، يعني يريد الدروس من برا، من الخارج، ينظر إلى الخارج فيبحث عن الدروس والحكم. انظر إلى نفسك أنت، لو بصيت كده على إيدك شفت أنها موجودة الآن، طب من اللي ماسكها في الوجود؟ من اللي الآن يجعلها موجودة؟ انظر لإيدك حتى سترى الله سبحانه وتعالى خالقا، سترى فعل الله فيك. فالإنسان لا يحتاج أن ينظر بعيدا حتى يرى الله ويصل إلى الله سبحانه وتعالى، ما دام لك وجود فالله هو الذي يمسك هذا الوجود في الوجود. خلاص، خلي انتباهك مع الله. فيقول بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هنا الله سبحانه وتعالى يحترم العقل، يعني يخاطب العقل. ولذلك بعض الناس لا يخاطبون العقل باعتبار أنه لو آمن آمن، لو لم يؤمن يعني خلاص. لا، مخاطبة العقل خلق رباني، يعطي الأدلة والبراهين العقلية على وجود الشيء أو عدمه. ولذلك مخاطبة العقول خلق رباني. فيقول أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. من يقول أن الله له ولد؟ طب الله ليس له زوجة، كيف سيأتي هذا الولد؟ مخاطبة للعقول. يعني الله يعلمنا أن نحترم الموجودات احترام ونظر وإكرام لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعامل النمل بما يفهمه النمل. النمل بيتعامل إزاي؟ بالمواد الكيميائية والإشارات وكذا، خلاص بيعاملهم بهذه الطريقة. البشر يتعامل إزاي بعضهم يتعامل بالباطن والقلب والأسرار والأنوار، يعاملوا ربنا بهذه الطريقة، وبعضهم يتعامل بالعقل فيعامله الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. فيقول: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم يرجع للمفهوم الأعلى فيقول: وخلق كل شيء، أي لو كان هناك صاحبة في اعتقادكم فإنها مخلوق، لو كان هناك ولد في اعتقادكم فإنها مخلوق، لأن ما سوى الله خلق الله. فكيف خلق الله يكون الله؟ لماذا ننسب شيء الله سبحانه وتعالى فقط هو المتفرد فيه فننسبه لمخلوق؟ يعني لماذا هذا التضليل؟ فيقول: وخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء أي كل شيء، الله سبحانه وتعالى هو مبدعه، والله سبحانه وتعالى هو منتجه وصانعه، وهو الذي أراده ولذلك خلقه أي فعله، خلق الله أي فعل الله. ولذلك يقول لك: وخلق كل شيء، لأنه بعض الناس تكون عندهم نفرة من الخلق، يقول لك هذا الخلق مبعد عن الله، هذا الخلق فعل الله، هذا الخلق هو الله سبحانه وتعالى أراده فأظهره، ولذلك حتى إن لم تحبه فاحترمه، لأن الله سبحانه وتعالى عز وجل أكرمه واحترمه، احترمه يعني إيه؟ يعني أراد له الوجود، أي جعل لذاته تقديرا، أي قدره تقديرا، ولذلك جعله موجود، وإلا كان لم يكن موجودا. ولذلك أهل الله يحترمون كل شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما نكرهه فيه الخير، لماذا؟ لأن الله هو الخالق. من الذي خلق كل شيء؟ الله. طب الله بأي صفات موصوف؟ ولله الأسماء الحسنى. إذن كل ما صدر من الله من خلق ومن فعل هو حسن وجميل، ثم نحن بحسب علمنا نراه قبيح أو ناقص، لكن حقيقة الشيء جميل وكامل. ولذلك الفرق بين من يرى الفعل فقط ومن يرى الفعل ويتجاوز رؤية الفعل فقط إلى أن يرى معه الفاعل لهذا الفعل، يرى الكمال. فلو أنا مثلا نظرت إلى المعصية فرأيت أنه أنا فعلت المعصية، طيب تمام، لو وقف نظري هنا فقط إذن لأصابني الهم، ولكن لو مع رؤية أنه ظهرت المعصية مني تجاوزت هذا إلى رؤية أنه كان لله سبحانه وتعالى في له قدر، فهو الذي قدر علي هذه المعصية، إذن سأستغفر الله لأن هذا السوء ظهر مني في الظاهر هو سوء ومخالفة للشرع ولذلك لا يجوز، ونستغفر الله سبحانه وتعالى منه ونتوب إليه ونقلع عنه، ولكن في الباطن وفي الحقيقة سأقول: ما دام الله فعله إذن سأنظر له يكون فيه حكمة وخير حتى لو لم أعرفه. ولذلك النظر لفعل المخلوق يكون منتجا للنقص، يعني أشوف أنه في حاجة نقصة، والنظر لأن الفعل من الله، أن يكون الفعل من الله، فأرى أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الكمال، ولذلك يكون في ملفين، ملف أنه الحاجة ظهرت مني فأتتبع فيها الأدب في مملكة الظاهر، ولما أرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فأتتبع الأدب في مملكة الباطن، لأن الإنسان والمخلوقات كلها الأكوان عايشة في مملكتين، مملكة الظاهر ومملكة الباطن. مملكة الظاهر لها قوانين، ومملكة الباطن لها قوانين، بعضهم يأذن الله سبحانه وتعالى له فيكون موجود في مملكة الظاهر ككل الخلق الموجودين الآن، وبعضهم لا يعطى تأشيرة الدخول لمملكة الباطن أن يرى الحقائق. فإذا أعطيت تأشيرة الدخول لمملكة الباطن عليك أن تتأدب مع الله سبحانه وتعالى كما تأدبت مع الله في مملكة الظاهر. مملكة الظاهر لها الأسباب، الأدب في مملكة الظاهر أني أخذ بالأسباب، أشتغل، أروح للشغل. ما ينفعش أنا في مملكة الظاهر أقول أنا يعني لن أعمل وسيأتي لي المال، هذا سوء أدب وسيرجع علي بعواقب. ثم إذا أدخلني الله سبحانه وتعالى مملكة الباطن يكون هناك أيضا أدب، ألا ألوم على الله فعلا، لأني عرفت الآن بعدما دخلت مملكة الباطن شفت أنه الله هو الفاعل. إذا لا يجوز بعد ما عرفت الحقيقة أنه ألوم على الله أو أعتقد النقص في فعل الله، أعتقد النقص في مملكة الظاهر في فعلي، أنه ما حدث مني الآن يجب علي أن أتبعه بشيء أوجبه الله علي حتى أصلح هذا الذي ظهر في مملكة الظاهر. ولكن في مملكة الباطن يكون اعتقادي أن الله ما دام فعل فالفعل كامل، إذن الفعل مني قد يكون ناقص، أما الفعل من الله كامل. طب فعلي هو مش فعل الله؟ نعم، الله سبحانه وتعالى الكامل في التخطيط الكلي، كل حاجة تكمل حاجة، زي عندنا البازل القطع المقطعة اللي تتوصل ببعض، لو رأيناها حنشوفها مقطعة، ومن هنا زايدة ومن هنا في نقص ومن هنا في زيادة ومن هنا الشكل كده، لكن لما الصورة كلها تكون مع بعض لا، ده هو الكمال. ولو كان الشكل مغاير لهذا الشكل لكان لا تتطابق هذه القطع مع بعضها. ولذلك سيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضت أنا، أي ظهر النقص مني فهو يشفيني. ولذلك دائما يكون عند الإنسان اللي عاوز يوصل إلى الله دخول للمملكتين، ما ينفعش أنه يكون في مملكة الظاهر فقط وإلا حيكون متجرئ وإنسان خالي، وما ينفعش أنه يكون في مملكة الباطن فقط لأنه حيكون إنسان فاسق ومتجاوز لحدود الله في مملكة الظاهر. لكن نعيش الاثنين، الظاهر بالعمل والسلوك، والباطن بالإيمان والاعتقاد. فيقول ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي هو الذي خلق. يعني علم الله سبحانه وتعالى ليس من باب أني بعد ما فعلت هو يعلم، وأني الآن مثلا مختبئ في غرفة وفعلت فهو مطلع، إذن كان علم الله لاحقا لفعلي. لا، علم الله سابق لفعلي، لأنه هو الذي خلق كل شيء أصلا، هو سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لأنه هو الذي خلق كل شيء. ونعتقد في الله سبحانه وتعالى تمام العدل لأنه المالك، وتمام الحكمة حتى وإن لم نعلم هذه الحكمة، فنتهم نفسنا أنفسنا بالنقص والجهل، ولا نتهم الله سبحانه وتعالى نهائيا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.